وإخراج الحروف من مواضعها والنطق بها على مراتبها وإيفائها صيغتها، وكل حق هو لها من تلخيص وتبيين ومد وتمكين وإطلاق وتفش وصفير وغنة وتكرير واستطالة وغير ذلك على مقدار الصيغة وطبع الخلقة من غير زيادة ولا نقصان. فمن العلماء من يرى أن هذا هو المقصود بالمد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الترجيع. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو قال جمله، وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه، وفي أن ذلك كان يوم الفتح. وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليها، وإن أفضى إلى ذلك، ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حسن الصوت بالقراءة. قال: حدثنا محمد. طبعا من المعاني في الترجيع كما ذكر ترديد في الصوت، وقيل أن المقصود بالترجيع هو الترتيل وتحسين الصوت بالقرآن. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. هل يا شيخ الترجيع منهي عنه، أو يعني علماء التجويد ينهون عنه بإطلاق؟ الظاهر من كلامهم النهي، ويقولون أنه لو حمل هذا على ترجيع فهو من أثر الدابة، وبعض المحدثين لا يجعل هذا على وجه الجواز. تكرار الحرف يا شيخ أحيانا، يعني مو التكرار، أقصد هذا الترجيع يعطي جمالا للقراءة، فلماذا نهي عنه؟ نهي عنه يقولون لأنه يأتي بحروف مكررة سهلة، مثل يقول مثلا السماء، يقول يأتي بهمزات مسهلة متكررة، وهذا خطأ، فيكون زيادة في النحو. اي نعم، فما شايخنا في التجويد يقولون يجب إذا قرأ أن يقول السماء، ما يقول السماء كما يفعل بعض المؤذنين يجعلون هذا من اللحن. الله، يقول يأتي بهمزات مسهلة، إنما السنة أن يقول الله أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حسن الصوت بالقراءة. قال: حدثنا محمد. وأهل كل صنعة أهل أدرى بصنعتهم، لذلك أرى أنه مثل هذه الصور من الأداء أو تفسير الأحاديث ينبغي أن يرجع فيه للقراء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حسن الصوت بالقراءة. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني، واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن، وقال: حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث ابن يحيى من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى، وفيه قصة. وقد تقدم الكلام على تحسين الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن، وذكرت هناك أحكاما كافية عن إعادتها هنا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة